هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أبو قتلة محمد معوض المقيم في قرية التوفيقية مركز سنورس محافظة الفيوم، والتي يقول فيها: أني راجل كبير في السن يا حضرات، عندي 66 سنة كفيف، كنت بشتغل عامل في مديرية أوقاف الفيوم، وصلت لسن المعاش، والمرتب الصغير اللي مش مكفي أصلا اتخسف به الأرض، المعاش بقى رقم لا يذكر. قلت للبهوات هناك المبلغ ده ما يكفيش حاجة لأسرة مكونة من 9 أفراد، لازم يبقى فيه مساعدات ولا إعانة شهرية. قالوا لي دي قوانين ولوائح. طيب يا سادة، ممكن معاش استثنائي لأن أنا راجل مريض بالغضروف ومحتاج عملية تكلفتها مش أقل من 30,000 جنيه، ده غير علاج شهري ب800 جنيه. ما حدش رد علي، ولما طال الانتظار قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالفيوم بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن الشاكي يتقاضى معاش قطاع حكومي 1555 جنيه، معاش تأميني شهري، وتبين أيضا أن الشاكي يخضع لمنظومة التأمين الصحي، وأن المواطن لا ينطبق عليه منظومة الضمان الاجتماعي. وردا على همسة المستمع محمد فريد المقيم في قرية أبو خليفة مركز القنطرة محافظة الإسماعيلية، والتي يقول فيها: مشكلة كبيرة في الصرف الصحي عندنا يا حضرات، وبيحصل كتم للصرف بينتج عنه طفح جديد، وده طبعا بيأثر على مية الشرب اللي دايما عاكرة وريحتها مش ولا بد. فياريت السادة المسؤولين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحلوا لنا المشكلة ديت. ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محي مصطفى الصرفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: بالنسبة لمياه الشرب بالمنطقة، فقد تبين أنه يتم تغذيتها عن طريق محطتين، منهم محطة متوقفة بسبب دخولها في عملية إحلال وتجديد، والأخرى تم سحب عينات منها ومن شبكاتها، وجاءت جميع العينات مطابقة للمواصفات. أما بخصوص الصرف الصحي، فيوجد كسر في منطقة منسوبها منخفض، وتم تنفيذها بالجهود الذاتية وغير مطابقة للمواصفات، وتم تكليف مقاول صيانة شبكات الصرف بعمل اللازم، وهو تعديل منسوب خط الصرف. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين استجابوا للبرنامج وتفاعلوا مع شكاوى السادة المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.